ونبينا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ما كان له ليكتم هذا العلم فبلغ ثم لتأخذ حضرها ولتعمل بكتاب ربها وسنة نبيها، وإلا فتضرع من الله جل وعلا العجب، وهذا خبر هذه الأمة. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. فيتعجب الصحابة رضي الله عنهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ فيجيبهم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا، إنكم كثير، ولكنكم خساء كخساء السيل، ولينفعن الله الرهبة من صدور أعدائكم لكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن أمة الإسلام تجاوزت 1,000,000,000 مسلم في شتى بقاع الأرض، وبرغم ذلك نرى ما حل بها، والسبب عباد الله أن هذه الأمة أغفلت أهم شيء في حياتها وأهم ركن في دعائمها، أغفلت ركن التوحيد لله جل وعلا، فلم تبرد هذه الأمة ربها جل وعلا بالوحدانية، فلما أشركت معه غيره أحل بها ما أحل وأنزل بها ما نزل. وهذه تحتاج منا إلى وقفة، بل إلى وقفات متعددة نراجع فيها أمر ديننا، ونتكلم فيها عن توحيد ربنا. فإن أعظم كلمة في هذا الوجود، أتدرون ما هي؟ ما هي أعظم كلمة في هذا الكون؟ هي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. هي كلمة التقوى التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق كله، من أجلها نصبت التواويل، من أجلها أقام الله جل وعلا سوق الجنة وسوق النار. هذه الكلمة لو تحققت في الأمة لعادت الأمة إلى سابق عهدها، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأ بها، فظل يدعو إليها في مكة 13 سنة يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تفلحوا. إن فلاح هذه الأمة، إن فلاح هذه الأمة كائن في تحقيق قول لا إله إلا الله. فبما أن الأمة أشركت مع الله جل وعلا غيره في العبادة، في لب الاعتقاد، وصلت إلى ما وصلت إليه. يقول قائل: الأمة كلها تقول لا إله إلا الله، الجنة الشيعة يقولون لا إله إلا الله، ويقولون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم ينفع الأمة هذا القول؟ أتدرون لماذا؟ لأنه قول بلا عمل، قول بلا تحقيق، قول بلا مدلول، قول بلا غاية، قول يقول الناس وما يدرون ما معنى لا إله إلا الله. لو أتينا إلى واحد من أمة الإسلام من عامة المسلمين فسألناه: ماذا تعرف عن قول لا إله إلا الله؟ يتخبط

ولكن المسلمين إما جعلوها وإما أنكروها وإما أخروها، ألا وهي قضية الولاء والبراء، من نوالي ومن نعادي، من نحب ومن نبغض. هذه قضيتنا في هذا الزمان. ونظرا لأن الأمة الإسلامية لا تقرأ، فقد دخل أعداء الإسلام إلى الأمة من هذا الباب، فغيروا هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء، الموالاة والمعاداة. فلما غابت هذه العقيدة عن حقيقة لا إله إلا الله، تذبذب المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، فلم يروا الحق حقا ولم يروا الباطل باطلا، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه في هذا الزمان. أمة الإسلام حينما عملت بهذه العقيدة الضافية النقية التي علمها إياها النبي صلى الله عليه وسلم، قامت بقيادة البشرية دهرا طويلة، وأخرجت الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس. ورحم الله رفعية بن عامر ذلك الصحابي الجليل الذي أرسل للكافرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام، فقال كلمة رائعة ملوية في أفق الزمان، قال: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. عقيدة رب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا إذا دخلوا معركة ينادون على الكفار والمشركين أنهم يحبون الموتى في سبيل الله جل وعلا كما يحب الكفار والمشركون الحياة. هذه العقيدة. أما ما نحن فيه الآن فهو الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته محذرا، فقال: الوهن. فجعلم الوهن، قالوا: وما الوهن؟ بفتح الواو وتسكين الهاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. ما من أحد في هذا الزمان إلا ما رحم الله جل وعلا يحب الموت. الموت في سبيل الله جل وعلا غاية عظيمة، ولكن متى نموت؟ وعلى أي شيء نموت؟ من مات على لا إله إلا الله فقد فات، ومن مات على غيرها فقد خسر الدنيا والآخرة. ما الذي حدث للأمة بعد القيادة والريادة والرفعة والعزة؟ فقد طرق إلى الوراء بعد أن تركت الجهاد وتخلت عن حقيقة التوحيد الخالص لله جل وعلا، وأخذت بأذناب البقر. يقول القائل: كيف تأخذ الأمة بأذناب البقر؟ استمعوا، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يشخص الداء كأمهر الأطباء، ويشخص الدواء كأعظم الأطباء صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بلعينة، وهي نوع من أنواع الربا لا مجال لتفصيله، إذا تبايعتم بلعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. الداء الدنيا، والدواء إقرار الله جل وعلا بالوحدانية

الشركة. هناك نطاق عمل وهناك نطاق اعتقاد. نطاق العمل وهذا قلما نجد إنسانا في هذه الأمة إلا وقد وقع فيه، إلا من رحمه الله جل وعلا. يقول الداء نحن منافقون، نقول هناك خصال بينها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ينافق نطاق العمل، وهناك فرق بين نطاق العمل ونطاق الاعتقاد. نطاق الاعتقاد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، يظهر للناس الإسلام ومحبة الإسلام ورسول الإسلام وأتباع رسول الإسلام، ويظهر في قلبه الكفر والضغينة، ولكنه لا يظهرها كما كان حال المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رحمهم عبد الله بن أبي بن سلول عليه السلام. وهناك نطاق العمل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا قلما نجد انسانا منا نجا منه. ايه المنافق ثلاث، وفي روايه اربع، اذا حدث كذب، واذا عاهد غضب، واذا اؤتمن قال، واذا خاطر فجر. هذه الاربعه لو أن كل إنسان منا بحث في نفسه وفي ذاته لوجد أنه في اليوم الواحد يخرج إما في هذه الأربعة أو في ثلاثة أو في اثنتين منها أو في واحدة. وقلما لو وجدنا إنسانا فر من هذا نسأل الله السلامة. إذا نواقض الإسلام أربعة، ما هي؟ الكفر والردة. الردة، كل الأمة تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الرب جل وعلا ارتدت قبائل العرب، وعلى رأسها قبيلة بني حنيفة أو حنيفة. لما سنبين كل شيء، انتظر سنبين لك ما هو الشرك وما هو الكفر وما هو الرد وما هي الردة وما هو الفقر. لما ارتدت قبائل العرب قالوا نصلي ونصوم ونحج ونوحد الرب جل وعلا ولكننا لا نؤدي الزكاة. يا أبا بكر إن ربك جل وعلا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم قل أي يا محمد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فكان هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنت فكل شعائر الإسلام يقيمها إلا الزكاة. ومن هو أبو بكر؟ رجل نحيل جدا ضعيف البنية، كان إيقاؤه يسقط من حجته، ليس له عظم هنا يربط عليه الإيقاء من نحافته. هذا الرجل الضعيف الزكاة الذي إذا صلى لا يسمع المسلمون القرآن من شدة بكائه. هذا الرجل الضعيف حينما قال له العرب هذه المقولة إلا الزكاة، قال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة رضي الله عنه. وجيش الجيوش لقمع الردة، فأتاه عمر، وما أدراك ما عمر؟ الفاروق العملاق البني، كان الناس إذا رأوه من بعيد ظنوا أنه راكب، من طوله كان طويلا عملاقا قويا فتيا شديدا، يأتي إلى هذا الضعيف المسكين النحيف النحيف أبي بكر يقول يا أبا بكر كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كيف تقاتلهم وقد أقروا لله جل وعلا بالوحدانية؟ فيقول له أبو بكر رضي الله عنه بقوة فاقت قوة عمر: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي زكاة وقاتلتم عليها. يقول عمر: فشرح الله صدري لقتالهم. الله أكبر. إذا هل هذه الكلمة لا إله إلا الله فاعكم الدم والمال والعرض على الإطلاق؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت. وبما أنه أمر فممن أمر؟ من الذي أمر؟ أليس الله؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظروا على ما قام الإسلام، على خمسة دعائم أم على ثلاثة؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: أمرت أن أقاتل الناس على ثلاثة: يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، توحيد الله أولا، إقام الصلاة ثانيا، أداء الزكاة ثالثا. ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لاثنتين، ألا وهما الصوم والحج. الحج قال فيه لمن استطاع إليه سبيلا، أليس كذلك؟ والصيام تستطيع أن تصوم أمام الناس، فإذا ما خلوت بمفردك أفطرت ولا يعلم عنك ذلك أحد إلا الله. إلا الله. إذا ملاحظ الإسلام الشرك وهي أن تجعل الله شريكا، والكفر أن تنكر وجود الله جل وعلا، والنفاق بيناه بالكفار، وكذلك الردة أن تشهد الشهادتين ولو بلسانك فقط ثم ترتد إلى دين آخر أو إلى شريعة أخرى، إما يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو إلى غير ذلك. صلوا على حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كلمة التوحيد لا إله إلا الله مركبة، هي كلمة مركبة من معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علما، معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علما، أي على الأمة أن تتعلم سنته وأن تتعلم سيرته، ولا بد للأمة أن تصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عقدا أي اعتقادا، وتنقاد للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به محبة وخضوعا، وأن تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، لأنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وسنتي عضوا عليها بالنواجذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. عجيب عجيب، هذا يناقض ما قلناه. يقول: كل أمتي يدخلون الجنة. إذا سكتنا على هذا القول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم نكون كمن سكت أو وقف على قول الله جل وعلا: فويل للمصلين. كيف نصلي ولنا الويل؟ ببعضه حتى تتبين إرادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كل أمتي يدخلون الجنة فقط إلا يستثني النبي صلى الله عليه وسلم فئة لا ولن تدخل الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من رضى. يتعجب الصحابة ومن يابى يا رسول الله؟ من يابى من أمتك دخول الجنة أو دخول الجنة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم مقولته الرائعة: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا من الذي يدخل الجنة؟ من الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي لا يدخل الجنة؟ الذي عصى النبي صلى الله عليه وسلم. لو تسألنا هل كلنا لا يعصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ننظر إلى وجوهنا، مرى الكثير منا قد عصى النبي صلى الله عليه وسلم في حرق لحيته بالعصر. ننظر إلى ثيابنا، مرى الكثير منا قد أسفل ثيابه تحت الكعبين بالعصر، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم عصى أمته وأقرأ الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: الله أكبر، والله ثم والله، أربعة أنواع من العذاب، لو أن واحدا منها فقط لكفى لتدمير البشرية القاطبة. هذا يحدث لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ثلاثة أصناف ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. يقول روى الحديث: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، من هم الذين يتحملون هذا العذاب الأليم يوم القيامة في عرفات القيامة، في يوم للنار وخمسين ألف سنة، في يوم يوسى فيه بجهنم لها سبعون ألف دمام، مع كل دمام سبعون ألف ملك يجرونها، في يوم يشيب فيه الوليد، في يوم تقول فيه النار كلما ألقي فيها فوج: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار قدمه فيها، ولله جل وعلا قدم نثبتها كما أثبتها لنفسه من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل. قال صلى الله عليه وسلم: أن له قدم فله قدم، أن له وجه فله وجه، أن له يد فله يد، أن له عين فله عين، أن له بصر فله بصر، أن له سمع فله سمع، ولكنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فلا تتفكر في ذات الله جل وعلا. ولهذا حذرنا صلى الله عليه وسلم أن إبليس يأتي الإنسان فيسأله بوسواسه: من خلق الشجر؟ فيقول الله: من خلق الحجر؟ فيقول الله: من خلق؟ من خلق الإنسان؟ من خلق الجان؟ من خلق البحار؟ من خلق؟ من خلق؟ من خلق؟ ويقول الله فيقول له: ومن خلق الله؟ فإذا أتاك اللعين فقال لك: من خلق الله؟ فقل: لا إله إلا الله. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. ولكن لا إله إلا الله القول فيها يكفي؟ لا يكفي. استمعوا إخوة الإسلام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعانا لما يحيينا؟ نعم، إن حياة قلوبنا ونجاتنا في هذه الدنيا وحياتنا الدائمة المستقلة في الجنة إن شاء الله جل وعلا يوم القيامة لا تكون إلا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا نداء، فمن لم يستجب فليس من الذين آمنوا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه محشرون. هل سنفر من الحشر؟ لا والله، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما؟ بلى قادرين على أن نسوي بدنا. Thank you. إذا نعود إلى الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. يقول صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنذر في العتب والحلف الكافر. المسبل الذي يسبل إزاره أو قميصه أو جلبابه أو قنطانه تحت الكعبين. والكعب هو العظمة التي تسمى هذه العظمة وهي أعلى القدم، العظمة التي في أعلى كبد القدم هذه تسمى الكعب. أما ما تعرف عليه الناس أن الكعب هو أسفل القدم فهذا خطأ، هذا يسمى العقل. هذا الذي أطال ثيابه إما كبرا وإما بغير كبر فهو معرض لهذا الهلاك ولهذا العذاب يوم القيامة. نعود لما كنا نتكلم عنه عن توحيد الله جل وعلا. فالحق أن كل الذي قلته لن يدخلني إلى غارة الدخول إليه. فكنت أود أن أتكلم عن معنى لا إله إلا الله وشروطها ومدلولاتها ونواقضها، ولكن الوقت لم يسعفني. فإن كفر الله عز وجل لقاء آخر سنتكلم عن هذا، وهو من أهم ما يجب على المسلم أن يتعلمه إن شاء الله. نختم في هذا اللقاء بأمرين: الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. نبدأ بالثاني الذي في الآخرة قبل الأول الذي في الدنيا. لو أن إنسانا علم حقيقة لا إله إلا الله وعمل بشروطها وعمل بأركانها ومضطرياتها ولوازمها وما ينبغي عليه أن يعمل فيها وبها، هل هذا ينفعه يوم القيامة يا الله؟ استمع. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحب الكرام، فدخل ثلاثه مقام الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون عن فرشة في الحلق. فاما الاول فوجد فرشة فجلس فيها، واما الثاني فلم يجد فرشة فجلس خلف الحلق، واما الثالث فنظر ولم يجلس وخرج من المسجد وانصرف. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من درسه قال صلى الله عليه وسلم خبر هؤلاء النفر الثلاثة: اما الاول الذي وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها فقد اوى الى الله فآواه الله جل وعلا، واما الذي لم يجد فرجة فجلس خلف الحلقة فهذا استحيا من الله جل وعلا فاستحيا الله منه، واما الذي انصرف وترك المسجد فهذا اعرض فاعرض الله عنه. فما رايك يا عمار؟ فما رسول صلى الله عليه وسلم؟ قول لا اله الا الله فيه النجاة في الاخره كما فيه النجاة في الدنيا. النجاة في الاخره هناك حديث صحيح صحت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى سيستخلص أو سيخلص رجلا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق يوم القيامة. سيؤتى رجل من أمة الحديث محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على مرأة ومسمع من العالم كله منذ خلق الله جل وعلا آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيقرر الرب جل وعلا هذا العبد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لذنوبه، فيقر بها، فينشر المولى عز وجل عليه 99 جلدا كتابا عنوانا من الذنوب والمعاصي كلها مد البصر الى اخر ما يصل اليه بصره. 99 سجلا كتابا ديوانا من الذنوب والمعاصي. فيقول الله عز وجل له: هل لك عندنا حسنة؟ شو هذا؟ ما معنى هذه الحسنة؟ حسنة 99 سجل من الذنوب والمعاصي، ماذا تفعل الحسنة بجوار هذه السجلات؟ يقول: لا يا رب، ليس لي حسنة، كيف لي بحسنة أمام هذه المصيبة التي أنا فيها؟ فيقول له الله جل وعلا: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن لك عندنا حسنة. فيأمر الرب جل وعلا فتخرج بطاقة فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ذات يوم قال هذه الكلمة من قلبه مخلصا، قال: لا إله إلا الله، أقر الله جل وعلا بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فأخرجت هذه البطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول العبد: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيأمر الرب جل وعلا بالميزان، فيؤتى بالميزان وتوضع السجلات 99 في كفة، وتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله في كفة، فمالت بهن لا إله إلا الله وخاطر في السجلات 99، فإنه لا يدخل مع اسم الله أحد وأدخل الجنة. ولذلك لما سأل موسى عليه السلام ربه قال: يا رب كلمة أدعوك وأذكرك منها. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا ربي، إن الكل يقول لا إله إلا الله يريد حاجة خاصة. قال: يا موسى، والله لو أن السماوات السبع وعامريهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، ولكننا نقولها ولا نعرف معناها. سنبين إن شاء الله جل وعلا، إن شاء الله، إن كفى الله ذلك قادما، ما معناها الذي ينجينا من عذاب الله يوم القيامة. أما في الدنيا كانت مجاة لرجل من المسلمين يروى أن رجلا من أهل العراء في زمانه نام ليلة، فجاءه هاتف أو خاطر قال له: قم فتوضأ واذهب إلى دير الفقراء فانظر ماذا يفعلون هناك. قام الرجل وتوضأ وذهب إلى هناك حيث يعبدون عيسى عليه السلام من دون الله جل وعلا. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ذهب الرجل ودخل الدين ووضعت الأموال وأقيمت الشعائر، فإذا بها تتوقف حجة. وقال كبيرهم: إن فيكم رجلا من أمة محمد فأخرجوه. قالوا: كيف عرفت هذا؟ قال: في وجوههم من هذا السجود، فبحثوا عنه ما فقع يقاتلوك. ما الذي أتى بك إلى هذا المكان؟ فرد عليه ذلك المسلم وقال له كبيرهم: سأعرض عليك أسئلة إن أجبت عليها لجيناك، وإن تلعثمت أو وقفت في واحد منها قتلناك. قال له: سل ما شئت. فقال الرجل كبيرهم لهذا المسلم: يا هذا، قل ما هو الواحد الذي لا ثاني له، وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما، وما هي الثلاثة التي لا رابع لها، وما هي الخمسة التي لا ثالث لها، وما هي الستة التي لا تابع لها، وما هي السبعة التي لا ثامن لها، وما هي الثمانية التي لا تاسع لها، وما هي التسعة التي لا عشر لها، وما هي العشرة التي تقبل الزيادة، ومن هم الأحد عشر كوكبا، وما هي الشجرة التي تكونت من اثنى عشر غصنا، في كل غصن ثلاثون ورقة، مع كل ورقة خمس ثمرات، ثلاث في الظل واثنتان في الحر أو في الشمس، وما هي الأسرة التي تكونت في قرانكم من ثلاثة عشر رجلا أو شخصا، وما هي الأربعة عشر شيئا التي كلمك الله جل وعلا، وما هو الشيء الذي خلقه الله جل وعلا واستنكره، وما هو الشيء الذي خلقه الله جل وعلا واستعظمه، ومن هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة، ومن هم الذين صدقوا ودخلوا النار، وما هي الأشياء التي خلقت من غير أب ولا أم، وما هو القبر الذي صار بصاحبه، أجب وإلا قتلنا. قال الرجل: أما الواحد الذي لا ثاني له وهو الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الواحد الذي لا ثاني له فهو الله، وإلهكم إله واحد. وأما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وأما الثلاثة التي لا رابع لها فهي أعضاء موسى عليه السلام مع الخلق في سورة الكهف. وأما الأربعة التي لا خالد لها فهي الكتب السماوية، قال اذكرها، قال الزبور، التوراة، الإنجيل، القرآن. وأما الخمسة التي لا ثالث لها فهي الفرائض الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما الستة التي لا تابع لها فهي الأيام التي خلق الرب تبارك وتعالى فيها السماوات والأرض. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فقال كبيرهم: لماذا قال ربكم وما مسنا من لغوب؟ فقال: لأن اليهود عليهم لعان الله جل وعلا قال: أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب، فاستراح مستلقيا على ظهره فوق العرش في اليوم السابع. عليهم لعنه الله، حاشا وكلا، كبرت كلمه تقول من اقوائه يقول الا كلمه. واما السبعه التي لا ثامن لها فهي السماوات السبع والاراضي السبع، وأما الثمانية التي لا تاسع لها فهم حملة عرش الرحمن جل وعلا يوم القيامة. فهناك اختلاف في عدد حملة العرش في الدنيا، أما في الآخرة فكما قال ربنا جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأما التسعة التي لا عاشر لها فهي معجزات موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. وأما العشرة التي تخفى بالزيادة فهي الحسنة، الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد. ويضاعف الله جل وعلا إلى 700 ضعف. وأما الأحد عشر كوكبا فهم إخوة يوسف عليه السلام. وأما الشجرة التي تكونت من اثنتي عشرة غصن، من اثنتي عشرة غصنا، مع كل غصن 30 ورقة، مع كل ورقة 5 ثمرات، 3 في الظل واثنتان في الشمس، فهي السنة تكونت من 12 شهرا، والشهر 30 يوما، وفي اليوم 5 صلوات، 3 في الظل المغرب والعشاء والفجر، واثنتان في الشمس الظهر والعصر. وأما الأسرة التي تكونت من 13 شخص فهي أسرة يعقوب عليه السلام. وأما 14 شيئا التي كلمت الله جل وعلا كلاما فهي السماوات السبع والأراضين السبع. وأما الشيء الذي خلقه الله وصف عظمه فهو كيد النساء، إن كيدهن عظيم. وأما الشيء الذي خلقه الله واستنكره فهو صوت الحمير، أعزكم الله، إن أنكر الأفواه لصوت الحمير. وأما الذين كذبوا ودخلوا الجنة فهم إخوة يوسف عليه السلام، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، إلى آخر الآيات. كذبوا فتاب الله عليهم فدخلوا الجنة. وأما الذين صدقوا ودخلوا النار فهم اليهود والنصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اليهود قالوا النصارى على باطل، والنصارى قالوا اليهود على باطل. كذبوا. اليهود قالوا النصارى على حق، والنصارى قالوا اليهود على حق. صدقوا أم كذبوا؟ صدقوا، صدقوا. فكما قال ربنا عز وجل: ولم ترضى عنك اليهود ولا حتى تتبع ملتهم. وقال جل وعلا: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ولا يجوز أن نحسب الكلام بإنا نصارى، فلا بد من وصف الكلام بعضه ببعض حتى نعلم من هم النصارى الذين هم أقرب إلينا من غيرنا. الآيات في سورة الليل. وما هو الكبر الذي صار بصاحبه؟ الحوت الذي صار بيونس عليه السلام في البحر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام في يوم من الأيام. قامت فعلة تبشيرية في إحدى الدول الإفريقية، فحرقوا كتاب الرب جل وعلا في قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فقاموا بقطع المصحف وقد حذفوا منه كلمة ليست، فأصبح النص هكذا، وقالت اليهود النصارى على شيء أي على حق، وقالت النصارى اليهود على شيء. ولكن الرب جل وعلا قيض من الحفاظ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كتب هذا التحريم. وفي الحديث الآخر قالوا في قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، حذفوا كلمة غير فأصبح النص ومن يبتغ الإسلام دينا فلن يقبل منه. المهم، واما الخبر الذي صار بصاحبه فحوت يونس عليه السلام، ماذا بقى؟ ماذا بقي من الاسئله؟ اخر سؤال، اخر سؤال، وما هي الاشياء التي خلقها الله عز وجل من غير اب ولا ام؟ فقال الرجل آدم عليه السلام وكبش إسماعيل وحية موسى عليه السلام. انتهت الأسئلة. فقال له لقد عبرنا عنك وعليك بالصلاة. فقال إني سألك سؤالا واحدا. المسلم يقول لهذا الكافر إني سألك سؤالا واحدا. قال وهو قال ما هو مفتاح الجنة؟ فوقف الرجل فقال له أتباعه أتسأل كل هذه الأسئلة فيجيبك عليها ويسألك سؤالا واحدا لا تستطيع الإجابة عليه؟ قال إني أعرف الإجابة ولكني أخاف منكم. قال قل ولا تخف ونحن وراك. قال مفتاح الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال الجميع في نبذ واحد ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقاموا بأيديهم فرفعوه وغسلوه وغسلوه وحولوه إلى مسجد يعبد فيه الرب جل وعلا إلى يوم القيامة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الأعداء أعداء الدين. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وعواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى معين يتجهمنا أم إلى عدو من لم تقوا أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. ولكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وطرح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبا أو أن تحل علينا غضبا. لك العزى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك وبنورك الذي ملأ أركان عرشك وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تغيثنا من اليهود ومن هاولهم أن تغيثنا من اليهود ومن هاولهم أن تغيثنا من اليهود ومن هاولهم ومن الكفار أجمعين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان وقيضهم أمر رشد يعد فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليك نلقى المسلمين.

الله أكبر الله منهم فائدة. الله أكبر. يا الله من فضلك السلام عليكم ورحمة الله